الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإذا كان السعي في حوائج المسلمين والسعي في مصالح المسلمين وفي خدمة المسلمين أحب الأعمال إلى الله، فهو أثوبها وأعظمها أجراً وأولاها قبولاً. السعي في حوائج المسلمين وفي مصالح المسلمين وفي خدمة المسلمين أثوب الأعمال وأعظمها أجراً وأولاها قبولاً. يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. وهنا تنبيه مهم، قال المفطر، قال المفطر، منا الصائم ومنا المفطر. فإذا سئلت أو سألت عن الصيام والإفطار فتقول مفطر ولا تقول فاطر كما نسمع من الجميع، ففاطر هو الله عز وجل. كلمة فاطر جاءت في القرآن الكريم 6 مرات يتبعها السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق، يعني لم يقتبس ولم يأخذ الفكرة من أحد، لم يقتبس من أحد ولم يأخذ الفكرة من أحد، إنما خلقهما وأبدعهما على غير مثال سابق. فننتبه جميعا وننبه من خلفنا إلى هذا. فعندما تسأل أو تسأل عن الصيام تقول مفطر، صائم أم مفطر؟ مفطر. إذا سأل صائم أم مفطر، وإذا سئل صائم أو مفطر، فتستبدل كلمة فاطر بكلمة مفطر، لأن فاطر هو الله عز وجل. فقال أنس: فمنا الصائم ومنا المفطر. فنزلنا منزلا، فنزلنا منزلا في يوم حار، فنزلنا منزلا في يوم حار شديد الحرارة، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيديه، فسقط الصوم من شدة الحرارة، أصابهم الإعياء والتعب، سقطوا ولم يستطيعوا ولم يقدروا فعل شيء، أصابهم الإعياء والتعب سقطوا. فقام المفطرون، قال إيه؟ المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، بنوا الخيام، أقاموا الخيام وسقوا الخيل والإبل. فقام المفطرون، يعني قاموا بالخدمة، فعلوا كل شيء، بنوا الخيام أقاموها وسقوا الركاب، سقوا الخيل والإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هو الشاهد في الحديث: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهذا يعني أن المفطرين في هذا اليوم أعظم أجرا من الصائمين، أجر المفطرين أعلى وأكثر وأثوب من الصائمين. ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأنهم كانوا في خدمتي وفي مصلحتي وفي حاجة الصائمين. نصبوا لهم الخيام وسقوا لهم خيلهم وإبلهم. وفي كتاب جامع العلوم والحكم يقول ابن رجب رحمه الله: وفي مراسيل أبي داود عن أبي قلابة رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا يثنون على صاحب لهم خيرا، قدموا من سفر من رحلة يثنون على صاحب لهم خيرا، يعني يذكرونه بالخير ويمدحونه في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا في رحلة وعادوا وفي مجلس النبي يمدحون ويذكرون أحدهم بالخير، يقولون: ما رأينا مثل فلان قط، ما شفناش زيه أبدا في العبادة وفي الطاعة، ما رأينا مثل فلان قط، ما كنا في مسير إلا كان في قراءة. طول ما احنا ماشيين يقرأ القرآن، لا يتحدث مع أحد ولا يلغو مع أحد ولا يتكلم مع أحد ولا يلتفت لأحد، طول ما احنا ماشيين يقرأ القرآن، ما كنا في مسير إلا كان في قراءة، ولا نزلنا منزلا، هستريح سنبيت إلا كان في صلاة، ولا نزلنا منزلا إلا كان في صلاة. بشغله الشاغل العبادة الطاعة قراءة القرآن والصلاة فقط في هذه الرحلة، ما فعل شيئا غير هذا. ما كنا في مسير إلا كان في قراءة، ولا نزلنا منزلا إلا كان في صلاة. يذكرونه بالخير ويذكرون ما كان يفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يكفيه ضيعته. حتى ذكر من كان يعلف جمله. قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: فكلكم خير منه. انظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل كان فقط يقرأ القرآن ويصلي، فكلكم خير منه. كانوا يصنعون له كل شيء، يخدمونه خدمة العبد للسيد، ينضجون له خبزه وطعامه ويقدمونه له، ويجهزون له طهوره ووضوءه، وحتى جمله كانوا يطعمونه ويسقونه مع جمالهم وخيلهم، وفرغوه تماما لما هو فيه من العبادة، فرغوه تماما لما هو فيه من القراءة والصلاة، وكانوا يحبون ذلك ويخدمونه وهم فرحون، يخدمونه بطيب نفس وبطيب خاطر، لأن الرجل في طاعة وفي عبادة، فكانوا يتنافسون في خدمته ويتسابقون في القيام بما يحتاج إليه، وفروا له كل ما يحتاج إليه وفرغوه تماما للصلاة والقراءة. وبعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم خير منه. انتبهوا أيها الإخوة، هذا لا ينقص ولا يقلل من قدر الصيام في الحديث الأول، ولا من قدر القرآن والصلاة في الحديث الثاني، هذا لا ينقص ولا يقلل من قدر هذه العبادات العظيمة، ولكن هذا من باب التحفيز والتشجيع والحظ والحث والترغيب في خدمة المسلمين وفي السعي في مصالحهم وفي السعي في قضاء حوائجهم، وخاصة الصالحين منهم أهل الطاعة أهل العبادة أهل القرآن. المقصود أيها الإخوة أن السعي في حوائج المسلمين وفي مصالحهم وفي خدمتهم أحب الأعمال إلى الله، وهي أثوب الأعمال وأعظمها أجرا أو لها قبولا. والمقصود أيها الإخوة أن المؤمن للمؤمن، المؤمن لأخيه المؤمن. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون أخوة يتقاسمون همومهم، يتقاسمون همومهم وغمومهم وكروبهم، يتقاسمون خبزتهم، يتقاسمون خبزتهم فيما بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم مدح الأشعريين مدحا لا مدح فوقه ولا بعده، قال: فهم مني وأنا منهم. انظر إلى هذا المدح، مدحهم لدرجة أن يقول: فهم مني وأنا منهم، وأنا منهم. الأشعريين قبيلة من القبائل العربية، فلماذا مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا قل الزاد، إذا قل طعام عيالهم في المدينة، جمعوا ما عندهم جميعا في ثوب واحد. اللي عنده كتير واللي عنده قليل كله طلع اللي في بيتك، هات اللي عندك، مفيش فرق بين اللي عنده كتير واللي عنده قليل. وعشان ما حدش يعير حد ولا حد يشعر بالخزي ولا الحرج، فكلهم جميعا يجمعون ما في بيوتهم، الكثير كثير والقليل قليل، كل ما في البيوت يخرج ويجمع في ثوب واحد، ويقسمونه بينهم بالسوية. لذلك قال: فهم مني وأنا منهم. فإنما المؤمنون أخوة يتقاسمون همومهم وأحزانهم وأطراحهم، حتى أنهم يقتسمون خبزتهم. إنما المؤمنون أخوة، يحمل بعضهم هم بعض، يخاف بعضهم على بعض، يحن بعضهم على بعض، يحب بعضهم بعضا، يحب بعضهم بعضا، يعين بعضهم بعضا، ينصح بعضهم بعضا، يتراحمون فيما بينهم، يتعاطفون فيما بينهم، يتواصلون فيما بينهم، يتوادون فيما بينهم، كأنهم شخص واحد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم أو تعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالمؤمنون جسد واحد، إذا اشتكى بعضه تألم كله. فالمؤمن هنا يتألم لأخيه المؤمن في أقصى الأرض وفي أدنى الأرض، المؤمن هنا يتألم لمصاب أخيه المؤمن في مشارق الأرض ومغاربها. كالجسد الواحد، إذا اشتكى بعضه تألم كله. إنما المؤمنون أخوة يتكاتفون، يتكاتفون، يتآزرون، يتكاتفون، يتآزرون، يتماسكون، يتماسكون، يترابطون، كأنهم بنيان واحد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فالمؤمنون بناء واحد، جسد واحد، يد واحدة. المؤمنون يد واحدة في الأزمات، يد واحدة في الشدائد، يد واحدة في المحن، يد واحدة، يتعاونون فيما بينهم، ولا يتخلى مؤمن عن مؤمن، ولا يترك مؤمن مؤمنا، ولا يتأخر مؤمن عن مؤمن. روى أبو داود وابن حبان بسندهما وصححه الألباني في صحيح أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم. المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم. المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني ليس في الإسلام دم غال ودم رخيص أبدا، ما فيش في الإسلام دم غالي ودم رخيص. أعلى واحد في الأمة، أعظم واحد في الأمة، أكبر واحد في الأمة دم بدم، أدنى واحد في الأمة وأقل واحد في الأمة وأصغر واحد في الأمة، والأمة ليس فيها داني وليس فيها صغير، ليس فيها داني. طالما أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو من خير أمة وهو من خير البنية. الشاهد أن دم هذا بدم هذا، الدماء متساوية، ما في أبدا في الإسلام دم غالي ودم رخيص، ودم يقدم على دم أبدا. المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم. أدناهم ده يعني أقل واحد، أقل واحد فهم، حتى لو عبد مملوك، حتى لو صاحب أقل مهنة من المهن له كلم، أدنى واحد في الأمة له كلم وله ميثاق وله عهد وله جوار. لو جاءه كافر، كافر، وقال له هنزل منطقتك لي مصلحة فيها، هذه مصلحتي وانجع منطقتي، هنزل بلدك لكني هنزل في جوارك، يعني هنزل في حمايتك لي مصلحة أقضيها، أشتري لي حاجة أبيع حاجتي وأرجع بلدي، فأنا في جوارك يعني في حمايتك. فيجب وجوبا شرعيا على المسلمين في البلدة أن يحترموا هذا العهد، يعني قبل الجوار وأعطاه العهد وأعطاه الميثاق. يجب على جميع المسلمين في المنطقة أن يحترموا هذا العهد ويحترموا هذا الميثاق ويحترموا هذا الجوار، ولا يجوز لأحد أن يهتك هذا العهد وهذا الميثاق وهذا الجوار ويتعداه ويتخطاه ويعتدي على هذا الرجل. هو أقل واحد في الأمة، قال لهم هذا في جواري، أقل واحد في الأمة أو أبعد واحد في الأمة، قال للمسلمين هذا في جواري، يعني هذا الرجل في حمايتي. يجب على أعلى واحد في الأمة قبل أقل واحد في الأمة حماية هذا العهد، حماية هذا العهد وهذا الميثاق واحترامه وإنفاذه. هذا معنى يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم. هذه الجملة المباركة هي الشاهد في لقائنا اليوم، يرد مشدهم على مضعفهم. نأخذ من هذه الجملة المباركة أن مصطلح الأنانية ليس موجودا في المجتمع المؤمن، مصطلح الأنانية ليس موجودا في هذا المجتمع، مجتمع المؤمنين، مجتمع المؤمنين لا يوجد عندهم مصطلح الأنانية. يرد مشدهم على مضعفهم، المؤمن يفرغ من طبقه في طبق أخيه، يفرغ من طبقه الملآن في طبق أخيه الناقص أو الفارغ حتى يستوي الطبقات، يفرغ من صحنه في صحن أخيه، يفرغ من وعائه ومن إنائه في وعاء وإناء أخيه حتى يستويان، يفرغ من كيسه في كيس أخيه حتى يستوي الكيسان. هذا هو المجتمع المؤمن، يرد مشدهم على مضعفهم. القوي مع الضعيف قويان، القوي مع الضعيف قويان، الغني مع الفقير غنيان، الكيس مع العاجز كيسان. صحيح يأخذ بيد المريض، العالم الحاذق المتقن يأخذ بيد قليل الخبرة قليل العلم، المبصر لا يترك الأعمى، السميع لا يترك الأصم، الفصيح لا يترك العيين، يتعاونون يكمل بعضهم بعضا، المؤمنون يكملون بعضهم بعضا، يتعاونون فيما بينهم. فالمؤمن يأخذ بيد أخيه المؤمن الذي هو دونه، يأخذ بيد أخيه المؤمن الذي هو دونه الذي هو أقل منه، ولا يتركه ولا يتخلى عنه ولا يتأخر عنه حتى يكون مثله أو أفضل. عشان مجتمع الإيثار، مجتمع اللي ما فيهش أنانية، هو كده المجتمع المؤمن. المؤمن الأعلى يأخذ بيد أخيه الأدنى حتى يستوي أو يصبح أفضل منه. هذا الإيثار الذي أمرنا به الدين، ويثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصيصة، ولو كان بهم خصاصة. فالمؤمن يأخذ بيد أخيه الذي هو دونه، ولا يتخلى عنه ولا يتأخر عنه ولا يتركه أبدا حتى يكون على الأقل مثله، حتى يكون على الأقل في مستواه. هذا هو معنى يرد مشدهم على مضعفهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله الذي لا يرحم إلا أهلها، ولا يقبل غيرها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السعي في حوائج المسلمين وفي مصالح المسلمين وفي خدمة المسلمين صدقة منك على نفسك. لما تخدم أخيك المسلم أنت تتصدق على نفسك. الحديث في الصحيحين وفي غيرهما بروايات مختلفة ومتعددة، نأخذ منها ما رواه ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس. ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس. في الأحاديث الأخرى يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن جسد الإنسان يحتوي على 360 مفصل. جسدك مفاصل عندك عددها 360 مفصل، وعلى كل مفصل من هذه المفاصل صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، ومن أين لنا بصدقات نتصدق بها؟ منين؟ كل يوم 360 صدقة. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم تسليما أن الصدقة ليست بالمال فقط، الصدقة ليست بالمال فقط. فقال: التسبيح والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتمييط الأذى عن الطريق. وتميط الأذى عن الطريق، وتهدي الأعمى، وتسمع الأصم، وتدل المستدل على حاجته. واحد بيسألك العنوان ده فين؟ المكان ده روحه ازاي؟ الحاجة دي اشتريها منين؟ هو ده تدل المستدل على حاجته. تميط الأذى عن الطريق، تهدي الأعمى، تسمع الأصم، ترفع صوتك عشان ضعيف السمع يسمع، وتسمع الأصم، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك، تجري تجري بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، تسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، لا تتأخر. وقال تسعى تجري فلا تتوالى، ترى مستغيثا وتتأخر عنه، هذا ليس من أخلاق المؤمنين. إنما تسعى، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف. فهذا كله صدقة منك على نفسك، فهذا كله صدقة منك على نفسك. وفي رواية وإفراغك من دلوك في دلو أخيك، وتعين الرجل على دابته فتحمله، صدقة. وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تحمل له متاعه عليها صدقة. وفي رواية أخرى ثالثة، وهدايتك الطريق صدقة، وعونك الضعيف ببعض قوتك صدقة، وبيانك عن الأغثم صدقة. واحد مش عارف يتكلم فأنت بتفسر عنه، أنت فاهم له بتفسر عنه، وتبين عن الأغثم صدقة. في حديث آخر عند ابن حبان عن أبي ذر أيضا قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة. قال: يؤمن بالله. قال: قلت يا رسول الله إن مع الإيمان عمل، وهذا هو الفهم وهذا هو العلم، إن مع الإيمان عمل. فجاءت كثيرا في القرآن الكريم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما جاءت مفردة. قال: يا رسول الله إن مع الإيمان عمل. قال: يرضخ مما رزقه الله. قال: قلت فإن كان معدما لا شيء له، يعني يتصدق، فما عندوش مال يتصدق منه يعمل إيه؟ يرضخ مما رزقه الله. قال: قلت فإن كان معدما لا شيء له. قال: يقول معروفا بلسانه. قال: فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه، أو لا يبين عنه لسانه. قال: يعين مغلوبا. قال: قلت فإن كان ضعيفا لا قدرة له. قال: يصنع لأخرق. قال: قلت فإن كان أخرق. والأخرق هذا هو الذي يريد أن يفعل شيئا ولكن لا يعرف كيف يفعله، فلا خبرة له. فإن كان أخرق، إن كان هو رخم كمان ما هوش عارف بيتعمل إزاي، يصنع لأخرق. قال: قلت فإن كان أخرق. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما تريد يا أبا ذر أن تدع في أخيك شيئا من خير؟ كل الأبواب دي متقفلها. ما تريد يا أبا ذر أن تدع في أخيك شيئا من خير فليدع الناس من أذاه. الله أكبر، مش قادر ينفع ما يدرش. فليدع الناس من أذى، يبعد أذاه عن الخلق، يبعد أذاه عن الناس. في رواية: تكف شرك عن الناس فإن ذلك صدقة منك على نفسك. مش قادر ينفع ما يضرش. قال أبو ذر: يا رسول الله إن كل ذلك يسير، إن ذلك كله يسير. بعد ما قفلها خالص وجاب من الآخر رجع يقول تاني ده كل الأعمال دي يسيرة، وفعلا هي يسيرة جدا، يسيرة جدا جدا. قال يا رسول الله إن ذلك كله يسير. الجميل في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الآتي: والذي نفسي بيده ما من عبد يعمل بخصلة منه، عمل واحد من كل الأعمال اللي قلناها في الخطبة الثانية دي، يسمع الأصم، يهدي الأعمى، ياخد بيد الأعمى يعبد الطريق، فقط يبين، يفسر عن اللي مش عارف يتكلم، أي خصلة من هذه الخصال الكثيرة التي ذكرت في الخطبة الثانية: والذي نفسي بيده ما من عبد يعمل بخصلة واحدة منها بشرط يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة فأدخلته الجنة. هي أعمال يسيرة، وهذه الأعمال تصادفنا في الليل والنهار، والكثير منا يقوم بهذه الأعمال. ينقصنا فقط أن نحتسب الأجر على الله عز وجل. فكل هذه الأحاديث تدل على أن أبواب الخير كثيرة جدا، والأعمال التطوعية تشغل الليل والنهار، وهي تقابلنا وفي طريقنا أينما ذهبنا نجد هذه الأعمال. فالمطلوب أن نقوم بها على الوجه اللائق بالمؤمن. من باب الإيمان لا من باب الرجولة ولا من باب الشهامة، إنما من باب الإيمان، من باب الاحتساب على الله عز وجل أجر العظيم. فنقوم بهذه الأعمال التطوعية على الوجه اللائق بالمؤمن الذي لا يريد جزاء ولا شكورا من أحد. مش عايزين حد يقول ده شهم، مش عايزين حد يقول ده راجل، ده ما بتأخرش عن حد، لا، نفعل هذه الأفعال ابتغاء وجه الله، نريد بها ما عند الله، لا نريد شكرا ولا جزاء ولا شكورا من أحد. فالمؤمن يطمع بهذه الأعمال أن يكون الله في عونه، وأن يكون الله في حاجته، وأن يستره، وأن ييسر عليه، وأن يكشف عنه، وأن يفرج عنه. فهذا جزاء هذه الأعمال، جزاء هذه الأعمال من الله عز وجل أن يكشف عنه ويفرج عنه وييسر عليه ويستر عليه ويكون في عونه ويكون في حاجته. ومن وفى وفى الله له، ومن صدق الله صدقه الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاه المسلمين. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين، اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الولاء البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم احفظنا واسترنا، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ،